بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعظن يا آيات قمتن يا أفراد وصورة الأحراف كمدة الله سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي عشر كان هذه ودا بيهي وعلى وحو سبحانه وتعالى أهل مكة وحان أولا نمذي كتاب أيان أولا نمذي أيود إله سبحانه وتعالى وحان عبديني oo waxyaabo badan aynu ku cadeynayo sagaal gaaraya annagoo cilmi ku sugan oo waxaanu ku cadeynana caalimiin ku ah kitaabkaasi hanuun iyo raxmad u ah u dhaylahay dadka muuminiinta oo rumaynaya allah haddana wuxuu soo yiri miyay koranayaan waa maye ilaa qur-aanka waxa ku sugan oo markaasi loogaga waramaayo ceybtiisa mooye maalinta uu imaana u dhaylahay qur-aanka taawiilkiisa maalinta qiyaamaa waxay leeyihiin o dha ilaahay kuwii ka tegey qur-aanka inay ku camal falaan ay rumeeyaan rususha rabbigayna xaq ayay la timiday ee ma noo sugnaadeen kuwa noo shafeeca oo shafeecana siiya ama samiyaana la celinayaa oo adduyana loo celinayaa camalkii aan samayno midaan ahayn aanu samayno ilaahay aan wixidna shirkigaan iska daynay marka jawaabdu waa un laa weye waa maya weye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala way khasaareen buu dha ilaahay naftooda ayay khasaareen oo waxa weeye halaag iyo naaray ku waaraan ayay haysiiyeen waxaana ka lumoo ka tegow dha ilaahay wixii ay been abuuri jireen oo shariig iyo walad waxay ilaahay ku sheegi jireen ayaa meeshaas laga weynayaa ayaddaynu meeshaan ka gelayna allah subxaanahu watacaala wuxuu uga waramayaa dhowr adillo oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa tusaalaynaysa ayaa ayaddan ku jirta koonkan abuurka ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray caalamu lculwi iyo caalamu sufli iyo maamulka ilaahay sida uuugu socdo iyo awoodda alla say uga muuqato ta'siirkeeda ayaa alla subxaanahu watacaala noogu sheegaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina rabbakum rabbigiini ou dha ilaahay allahu alla weeye mubtadaya khabar ay isu tahay oo waxa weeye waxaa meesha iskuga jira ismu ina iyo khabarkeedi weeye ina rabbakum rabbigiini ou dhaha ilaahay subxaanahu watacaala allahu alla weeye alladii allahaasoo khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray waalarda arladana abuuray fii sittati ayaamin maalmayaal oo lixa ku abuura u dhayaay dhexdooda alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala maxaa yeele hadda waxaa ilaahay nooga soo waramay qolooyinka mushrikiinta inay shirki ay samaynayaan oo shariig ay alle u yeelayaan marka shariiggaas inaan waxba ka jirin oo alla uu yahay midka sifaatkan ku sifoobay wax lamidana aan la arkaynin oo ilaahay la garab dhigaa ilaahay aayadaha noogu sheegaya marka alla wuxuu dhahay ina rabbakum rabbigiinu allahu alla weeye allaha shariigga aan lahayn oo cibaadada mutaysay waa al waa isagu dhah marka rabbigiinu waa allow dhah ilaahay subxaanahu watacaala markaasuu alla sifeeyey wuxuu yidhi alladii allahaasoo khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray waalarda arladana abuuray fii sittati ayaamin maalmayaalo oo lixa dhexooda ku abuuray oo waxaa la yidhi min ayaami dunya adduunyada maalmaheeda ka mida weeye laakiin waxa weeye adduunya markaas ma jirin qorax iyo qorax dhacaysa iyo maaragtay qorax soo baxaysa oo koonkugahe ma taagnayne waxaa laga wadaa qadarkooda ayaa laga wadaa allana subxaanahu watacaala hadda ka hor aayaddan oo kale waynu soo marnaye ilaahay hadduu doono wuxuu abuuri karaa lamxata alcayn fa aqala ayuu ilaahay abuuri karaa il milicsigeeda iyo wax ka yar ayuu abuuri karaa laakiin arrintaas xikmada loogaga iishay waxa weeyaa la yidhi ilaahay addoomankiisa ayuu wuxuu ku tacliiminayaa sabaab ayuu ku tacliiminayaa maadaama ayagu aysan awood lahaynin inay markay hawl qabanayaan ay sugnaadaan hawshana ay sugaan degdegsiimana aysan waxba ku qaba karin oy ayagu macnaha makhluuq ay yihiin daciifa ayaa ilaahay ku tacliiminaya ee in ilaahay subxaanahu watacaala intaas maalmood ay ku qaadatay oo ka yar uu ku awoodi waayey macnuhu ma ahan suma bacdiyadow dhahay allah subxaanahu watacaala istawaa alla waa ekaaday cala alcarshi carshiga korkiisa ayuu alla ku ekaaday suma istawaa alla waa ekaadow dhahay allah subxaanahu watacaala cala alcarshi carshiga ayuu ku ekaaday carshiga luqada hadda kor waanu soo marnay sariiru lmelig ayaa la yidhaha boqorka sariirkiisa ayaa la yidhaha maxaa yeele haddii ilaahay yidhahdo suuratu yuusuf yaan uu tegi doonaa inuu ilaahay dhihi doono warafaca abaweyhi cala alcarshi ou dhah nebi yuusuf labadiisi abaweynkiisi waxa uu kor yeelay carshigii carshigaa marka waxa weeye sariirkiisi ayaa loola jeedaa هي مارس يا عرشي ولها عرش عظيم أو لها بلقيسة مركي هدهد وكور ما يا عرشي وين أي كلاله ويكون هذه مرك هذا عرشي ذا اللغة وحالي ذا سبيل الملك عيالي ذا هذا وحا ويا عرشي وحا اللهم عبالي إنما هو بالنسبة لما أدر أكي عليه يا لي لعلوه عليه وين ومرك الله نسبة يا لي توحر هاكب كهو استغى سارا وهي مركاتي كتوحر محايلة استغوا مركاتي وحوى البعي كسر هيا لكن ناسا وحال ولجي إذا جسم او نورانيك او مرتفع او اجسام صوتا كسر هيا او كل وحي مركاتي كون كان سماوات في أرلغة استغوا حرير هيا كاس ايال ولجي ذا او عرشك سماوات كاني أرلغة وحوية حرير هيا ولجي ذا marka sidaas weey istiwaan yaliiq u bii istiwaan hadda qoraanka soo waranay wixii ay ka qabeen culimada salaf iyo culimada khalaf culimada salaf inay markaas cilmiga mutashabiha ilaahay u bandhigeen halkaasina ay waga hareen sidaasuna ay aslamay tahay ayaanu ka soo waranay culimada khalafne inay markaas qalago iyo qahri ay ku tawiiliyeen ayaynu soo marnay wax kale hadda markaas looga hadlayna ma jirto weey marka hadda طريقة السلف صافي هذه وهين الله متها وحا كمل هاي سلف إمام مالك مالك ابن أنساء كمل هاي وحا سؤالي ما لم بالي لمن أبدع يها وحوك سؤالي إله يقول كيس الرحمن على العرش استوى مركا سودة إمام مالك الاستواء معلوم هو بهي استواء معلوم والكيف مجهول هو بهي كيف يدنا جاهل بالغي هاي والإيمان به إن الله ما يو الله عرش أيوه كؤك هذي صاف الله ما هو واجب هو بهي وسؤال عنه بدعة نوره يوح ليسوي ديانه بدعوه أخرجوا عني هذا المتدع له مثل كان بدعة الله يقبحي أيوه مركز بدعة غرصة لقب تأسى مثل كان لقبحي مركز اللي قد خلفنا الله نصوى مرني أدى واحد كل الله أظن ما ينو وصدى سعيرا مركز استيلو إيو تصرف إيو أعزى كفر سينا يقونا لكن وحاوه استواء ومارس يالو إبلاغ وحقيقة على الركوب إلهي مستحيل يكتل سبحانه وتعالى معايا لألا مرنا بمركز سوه وكان زايا صفة المخلوق يا إلهي كان زايا يخشي ألا يا دوليا الليل هبانك النهار ما لنت أيو كد دوليا يخشي الليل هبانك أيو ألا كد دوليا النهار ما لنت أيو كد دوليا وإلهي سبحانه وتعالى هبان أيو ما لن كد دوليا أما طوى حوية لبضوض وضع العصر يس دوليا وهديو حوية ما لم أي ثمارو هذين أيها القرن أيها الدولة يا أدي هذين يمارين ما أنت أيها القرن يا يذوب حال أو ضل بايد إلهي كل منهم أوي الآخر أوي هذين كي ما أنت ويس دبجوا بان يذوب حال أو ضل بايد إلهي حسيسا طلبا أسوء قدر طلب أي ضل بايا طلب كاسوء حسيسا أو دك دك بان يذوب حال أو ضل بايد وحوي كل منهم أوي الآخر من دون مثل صلاة ضل بايا ما إلى هذه هذين هذين بح ما لهم بإيمانه ما له هذين بح هذين إيمانه وحول حياة مجران حسيسا مركز طلبا أو كعاقبه صفة لمسير محدوث مي طلبا طلب سوى قد طلب كأسوا حسيسا أو دب دب بدن والشمس قرحنا الله وأبوري يا والقمر ضيحة يا والنجوم حدقها أيو أبوري والشمس قرحنا أيو أبوري إلى ربيين يا والقمر ضيحة هي والنجوم حدها أيو أبوري مسخرات أيو ده إله سبحانه وتعالى مذللات وهي مسخرات حال إيهين وده كولا الليلية مسخرات حال إيهين كولا الليلية وعاك الله جرس قراءة والشمس والقمر والنجوم مسخرات ليله مركز وحين غنيسة إن اللي مبتدية مسخرات خبر سلقة إيهين غنيسة لكن سيلا ندعو مصحف قديل هو مسخرات والحالين يا وحال لذا مركا صديق قرده رفع الاخر والشمس قرح دي والقمر ضيح هي والنجوم حدقي مسخرات كوالا الليلية وي بأمره إلهي أمر كيس أيال هو ليلية وفرد إلهي أيال هو ليلية وسماوات كاس أي كي يالين تي إلهي سبحانه وتعالى منذ أن خلق الأرض إلهي والسماوات إلهي سماوات كان أرلغان مركو أبورا لغس وابد الله إلى قيامه أي فقنته وإلهي عالم كان وفقر رابنا أيو سيد الله وقود ثلاث جلي أي إلهي وقود ثلاث جلي أي كفعدان oo waxa weeye xagga socodka sideeday u soconayaan, haddana waxa weeye wax markaasi ta'siira oo ku imaanaya maaha, sidoodii ayay markaasi u socdaan. ta'siir ilaahay midaan ayan ku imaan maayo, oo waxa weeye muruuru zamaan, zamanka oo soo maraa uma saameynayo weeye. marka sidaas ayaa la leeyahay, biamrihi biqudratii weeye, calaa hooy ayuu dhe ilaahay, lahu lilaahi alla ayuu u sunaaday, alkhalqu khalqiga alla ayuu u sunaaday, jamiicanaa ku jirta dhammaantiis. calaa hooy ayuu dhe ilaahay subxaana wa tacaala, lahu lilaahi alla ayuu u sunaaday, alkhalqu khalqiga alla ayuu u sunaaday, walamru amarkina ilaahay ayuu u sunaaday, calaa hooy lahu lkhalqu khalqiga alla ayuu u sunaaday. abuurka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa iska lehoo, cidaan ilaahay ahayn oo wax abuuri kartaa ma jirto. walamru amarkuna ilaahay ayuu usugnaadayo, amarka ilaahay ayaa koonkaanu ayuu ku soconayaa, oo tasarufka rabbiga subxaana wa tacaala ayaa iskala weeye. taas ayaa markaasaa la leeyahay. walaysa limakhluuqin, makhluuq uma sugnaanaa laga wadaa, istiqlaalun bitasrifin, inuu tasaruf oo la kariyooba abaddan weeye. addoomanku waxa weeye waxay noqonayaan baa waa mutadaahiru tasrifaa la yidhi, qofkii ilaahay uu karaameeyaa la yidhi, inuu markaasi waxa weeye khayr uu soo jiido, ilaahay uu ku karaameeyo, lurna uu daafaco, sida hadda mucjisada ambiyada iyo karaamaadka awliyada, iyo qofkii ilaahay uu doono inuu ihaaneeyo oo shar iyo deenkiisa uu ku dureeriyo, intaasoo dhanba ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku tasarufaaya. oo waxaasoo dhan waa tasaruf rabbaaniya weeyo, ilaahay uu bixiyo mooyaane cid ayadu iska tasarufi karta oo wax iska dhigi karta ay ma jirto. tabaaraka allahu yow dhe ilaahay, allah waa kor ahaadow dhe ilaahay, aliyu rabbulcaalamiina, maalikulcaalamiina, makhluuqaata kiiminki ahay. tabaaraka allahu tacaala weeye, tabaaraka allahu amase tacaadama allahu weeye, allah ayaa weynaaday, aliyu rabbulcaalamiina, maalikulcaalamiina, makhluuqaata kiiminki ahay. maxaa yeele allah sifaatkaas ku sifoobay, allahaas ayaa wuxuu ka nasahan yahay. tabaaraka bimacnaa tanaasahna waa la yidhaahay, waxa weeye wuxuu ka nasahan yahay, sifatu lmakhluuqaat ayuu ka nasahan yahay. udcuu caabudow dhahay alla subxaana wa tacaala, rabbakum rabbigiina caabuda, talarucan xaalaatiin kuwa isduleynaaya, wa khufyatan xaalaatiin kuwa saraysanaya. hadda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amrayaa jamiicu lcibaad, addoomanka dhammaantooda, wixii cuqalo ah oo mukallafiina, inay u jahaystaan fi ducaa'i lillaahi subxaanahu wa tacaala weeye, alla subxaanahu wa tacaala inay caabudaan weeye. maxaa yeele waxaa laga wadaa haa la yidhi, markaad ogaateen aayadda hadda aynu soo maraynay, dhowr adilaa looga soo waramay oo ilaahay iyo qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaysa. kolka waxaa laga wadaa haddii aad ogaateen alla inuu mutasarif uu yahay, oo khalqigiisa uu ku tasarufaayo, ijaad oo la ehaysiiyo, iyo icdaam oo la weysiiyo, la baabi'iyo, iyo siismo iyo manci, intaba ilaahay inuu isaga ku tasarufaayo, ilaahay mase qalbigiina ujeediya weeye, qalbigiina alla ujeediya, lisaankiinana ku su-aasha ayaa laga wadaa haa la yidhi. marka hadda ilaahay subxaana wa tacaala ducada wuxuu usheegayaa, waxaa u sheegayaa afar shuruuda ayuu sheegayaa. maxaa yeele hadda udcuudaan ducana waa lagu fasiraa, cibaadana waa lagu fasiraa, maxaa yeele ducada iyo cibaadu waaba wax isla weeye, aan kala duunayn. maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam, adducaa mukhul cibaadati u dhahay, ducadu waxa weeye cibaadada dhuuxeeda weeye. marka waxaa loo sheegayaa talaruc iyo markaasi khufyo, iyo waxaa loo sheegayaa khawf iyo damac, afartaas in la helo ayaa shardiya ducada marka ilaahay la baryaayo, in alla laysu jejebiyo, in markaasi waxa weeye ducada la siraysto, oo hoos markaasi haddaan dad markaasi aan la maqashiinayn ka aamininaayo, iyo waxa weeye cabsi inay kugu jirto, iyo damac ilaahay naxariisiisa damcaysa, intaasaa la doonayaa. marka alla wuxuu dhahay udcuu caabuda, ama sabarya rabbakum rabbigiina, talarucan xaalaatiin kuwa isduleynaaya, wa khufyatan xaalaatiin kuwa siraysanaaya. innahu shaniya ayuu dhahay alle, laa yuxibu ma jecla almuctadiina, kuwa xadgudbaaya alla ma jecla. innahu alle laa yuxibu almuctadiina, kuwa xadda gudbaaya alla ma jecla. waxaa laga wadaa kuwa ducada ku xadgudbaaya, bitashaduqi wa rafci sawd weeye, waxa weeye kuwa ducada ku daan buuxsanaaya, haddana waxa weeye sawdkooda la qaylinaya ilaahay ma jecla weeye, بمعنى إلهي سبحانه وتعالى ما توازن عيوي مركا هذا تشدق وحوية إن جعدي مركاتي لبريو أو كلام فربلان لشيغو أو إلهي لبريو قلبي قناء وسن حاضر هاي معايا وحالها مركا لبريو قلبي قناء وحاضره فأتوها يقولون قناة تضرعا وي رفع الصوت ما إلا يتشد هايو أيضا أيوه وحيون قناة وخفية وي عبدنا إلهي يقول سبحانه وتعالى ولا تفسدوها فشهادنا في الأرض الأولى بحديثها فشهادنا وإلهي وشركية معاسيها كفة فشهادنا بعد إصلاحها أغلقها جنتيرة كبحري ولا تفسدوها فشهادنا وإلهي الله في الأرض أغلقها فشهادنا بعد إصلاحها هجاجين تيرك بعدي إلهي أرلغ عن مركو هجاجيه بعد جيلها فسادين إلهي الله أرلغ كو هجاجيه إلهي رسول وصابري كتب أيا إلهي سودجيه أرلغ مركو حويها بي كتب تاس لها خصوش إلهي وكو سودجيه أرلغ وحالغ إلى علينا يا هو أرلغ إصلاح هذا وكفو بنايا إن إلهي سبحانه وتعالى كتب تيس لغاعو غارهان هدى مانتا كتاب قرآن كالغاعو تاس أيا وحوي إصلاح الأرل وكو إيمانيا هذه اللغة تقنع وها إيمانا يفتهاد وي فاسنا والا السعى قابيا وابعوه أيضا إلهي سبحانه وتعالى الله عابدا خوفا خائفين حالتين كوى كعب صنع عقاب كيسا وضمعا ضامعين حالتين كوى ضمعا حريسيس معايا لولا إلهي إن رحمة الله إلينا حريسيس قريب مثل وي من المحسنين كوى مضيعين تاوي لولا هو إلهي الله هو سبحانه وتعالى وادعوه الله عابدا أمس إلهي بريا خوفا خائفين حالتين هو كعب صنع عقاب كيسا وضمعا ضامعين حالتين هو ضمعا حريسيس فهو على غضاء إلهي مركا لعابد آي أم الله بري آي إن مركا سلا هذا بين الخوف والرجاء لهذا فأس أيها مركا سلا لابد آه ضمع وحوية هذا دا خوف كهرمر خوف وحوية غم يحصل من أمر مكروه يقع في المستقبل خوف حالي لا ومروك هو كحصل ليسا أمر أو مكروه وكراهية أو مستقبل تدعي وح مستقبل في وصوص عدوك بغيس ضمع روح هوية وهوية أمر أو لجعل يهيو الله شين صنعي أو مستقبل في إساقنا دعي وحاك من المركزي إجابة إنه في الجيو إلهي إنه أقبل أي أثر جيس حديث حوضة النبي عليه الصلاة والسلام ودعو الله وأنتم موقنون بالإجابة إلهي بري إذنكو إنكم يقينين إلا إن أجيبها هذا قد كمو من كعربة إلا أجيبها إنه يقيني فتشكي الله مرة حديث نوحوه هاي ما من عبد الدور مجي روضا نبو يفع يديه لبنيسة جمع الكري إلهي ويقول لها يا رب صدق يا يوم وصاص إلهي بري هاي إلا ويستحي الله إلهي وكحش وانيا وقال يكسر في جنيا أن يرده ما صفرين جمعه وإبر إنه تتعلي مركة هذا استحياء النورية هو صور أنه حقيقة بيسا الله لكم إطلاقه لكن حاولوا لك إذا معناه إلهي وكرر كما إنه تسوعي لو إنسى قمع الإجروي بركة أنت حالة يرفع لي سنة روح الدائقة دائقة إن الكوها بوانتاي خوف هي مركز رجوع أو مركز أخجر كجناحي الظاهر شمبر لبديسة قرب معالة شمبر لبديسة قرب أيه كبه بسر هل الدين لجوه مثل سلام تضوح وهي كما هذه كرايس مركة حالة يبهاني هاي خوف هي رجوع إن لكل مية أيها اللبدون أيها وصير عدا عن صوت شغنية إنه الله وإلهي إن محايلة إن رحمة الله إلهي إن حديثي صوت إلهي قريب ومثل من المحسنين ذلك المحسنين تهو وناك دفل آية أو الله أبيع آية نحريس على الله وإلهي فيأليه نبري وإلهي سبحانه وتعالى وهو الله وإلهي سبحانه وتعالى الذي الله هو وهو الله وإلهي سبحانه وتعالى الذي الله هو يسر الرياح بضي لها الدراية انت وعوية دور الدلاها دنان لكوشي قيا الله وامدك بضي لها الدراء والإلهي بشرا بشارين وبين يدي رحمتي نحريسي صور فيه بشارين هاي وعوية نحريسة وامدها سوية مدرك انت وصن إيمان دبي الأياء إيمان إيسا ومركة سئاجي أدو وناسا دبي ساكا مركة وعوية وعيكين إيسا إن معناها بشارة أي ثماره او مدر انه صوص على اللي اقاله عائلة ربك مركو ايمان عيو ضبيس ايمان عيسى او ربك على مريسى والعركة مركة الرحمة دي ايه صوص عصي ايوك صوهر مريسى بشرا بشارين ايود الهي او بين يدي رحمتي نحريسي صوهر سيدة او الله بشارين عيو amase nusuran qirada haddii la akriyo nusuran xaalaysaa sii faafaysa riyaaxdaas bayna yadii raxmatii ilahay raxmadiisa horteeda ilahay raxmadiisa horteeda ayay faafaysaa mutafariqa hudaamal madari wey madarka hortiisa ayay markaasay soconaysaa oo madarkaysa ka horeysaa xataa ilaa wasigii aqalad ay xambaarto udha ilahay riyaaxdaas saxaaban saxaab ay xambaarto saxaabkaasoo siqaalan oo culus oo madar lagu cusleeyey suqnaahu ayuu dha ilaahi subxaanahu watacaala waanu kaxaynaynaa libaladin beled ayaan u kaxaynaynaa beledkaasoo mayisan dhintay xataa idaa aqalad markay xambaarto ud ilaahi riyaaxdi saxaaban saxaab ay xambaarto daruur maxaa yaa daruurta waxaa wada daruurta waxaa wada riyaaxdaa wada dabayshaa wada siqaalan oo culus saxaabku markuu siqaal uu yahay waa marka uu madarka u wado suqnaahu ayuu dha ilaahay saxaabku waanu kaxaynaynaa hadda meeshan waxaa ku jira iltifaad oo qaybiye ayaa laga milixsaday takallum ayaa loo milixsaday libaladin beled ayaa u kaxaynaynaa mayisan oo dhintay hadda beledka meeshaan loolama jeedo magaalo la degan yahay ee waxaa loola jeedaa dhul qafra ah oo abaara oo aan roob lahaynaa loola jeedaa fa anzalnaa ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala waanu dejinaynaa bihi ayuu dha ilaahay beledkaas almaa'a madarki ayaanu ku dejinaynaa fa anzalnaa waanu dejinaynaa hud ilaahay bihi beledkaas almaa'a maa'i ayaanu ku dejinaynaa fa akhrajnaa waanu soo bixinaynaa bihi bisaabil maa'i maa'a sababkiisa min kulli samaraati mirayaale kulligooda ayaanu ku soo bixinaynaa allah wuxuu yidhi fa anzalnaa waanu dejinaynaa bihi bilbaladi beledkaas almaa'a biyo ayaanu ku dejinaynaa fa akhrajnaa waanu soo bixinaynaa bihi bisaabil maa'i maa'a sababkiisa maa-una madarka weeye min kulli samaraati mirayaale kulligood ayaanu ku soo bixinaynaa kadalika sidaasoo kalow ilaahay sida waxaa weeye madarkaas arladayna loogu diiyo nabaadka looga soo bixinayo nooc kasta kadalika sidaasoo kalow ilaahay nukhriju lmowta mawdiyaalka waanu soo bixinaynaa sida madarkaasu roob dhul qafra inugu da-o nabaad uga soo saarayo sidaasoo kale ayaan mawdiyaalka uga soo saaraynaa qubuurtooda ud ilaahay ayagoo noonool marka waxaa adilo looga dhigayaa kuwa baxsiga dhankiraaya intaasu ay daliil caday u tahay lacallakum waxaad mudantiina u dhahay marka alla tadakaruuna aad waansantaan hadda haddana waxaa loo iltifaaday ee khidaab weeye marka hadda ayaddan iyadoo qaydiyo looga waramaayo iyadoo takallum looga waramaayo iyadoo khidaab looga waramaayo intaasaa iskula soo aroos qur-aanka waxay ka mid tahay funuuntiisa say u badan tahay oo balaaqadiisu ay wax walba ugaga sarayso lacallakum inaad tadakaruuna aad waansantiin ow dha ilaahay oo alla subxaanahu watacaala aad rumaysaan lacallakum inaad tadakaruuna ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala aad waansantiin walbaladu beledkii adayibu oo wanaagsanaay yakhruju waa soo baxayaa ou dhahay alla nabaatuhu nabaadkiisu waa soo baxayaa biidli rabbihi rabbigiisa idankiisa ayuu ku soo baxayaa waladii beledka khabusa uu xun yahay turaabkiisuna laa yakhruju soo bixi maayo nabaadkiisu ilaa nasidan culays mooye kadalika sidaasoo kale ou dha ilaahay sida loo soo caddeeyo miisaalkaas nusarifu laayaati aayadaha waanu u caddaynaynaa ou dha ilaahay liqowmin qoom ayaan u caddaynaynaa qoomkaasoo yashkuruuna alla ku shukrinaayo oo rumaynaayo alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walbaladu beledkow dha ilaahay addayibu oo wanaagsan beledka hadda meeshaan waxaa loola jeedaa ahla ayaa loola jeedaa sida aayaddii horeba suqnaahu libaladin ilaahay markuu dhahayo aan hadda magaalo loola jeedin dhisan oo markaasi waxaa weeye arla loola jeeday marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walbaladu beledka ayuu dha ilaahay addayibu oo wanaagsan arlada waxanaagsan ayaa loola jeedaa alcagbu turaab arladii waxaa weeye oo carradeedu ay fiican tahay yakhruju waa soo baxayaa hou dhahay alle nabaatuhu nabaadkiisa isagoo wanaagsan biidni rabbihi rabbigiisa idankiisa ku soo baxaya hadda waxaa weeye beledkaas dayibka maxaa lagu miisaalinayaa waxaa lagu miisaalinayaa mu'minka weeye qofka mu'minka waxaa weeye mawcidada waa maqlayaa waana ku intisaacayaa saas ayaa loola jeedaa marka qofka mu'minkaa wuxuu ka dhigan yahay marka ilaahay subxaanahu watacaala mawcidadiisa loo sheego waxa uu ka dhigan yahay arlo wanaagsan oo dhul beereeda oo aada iyo aada u fiican oo wixii lagu abuuro si wanaagsan uga soo baxaya. waladii midka ayuu dhayraahi daladka waxaa weeye arladaa loola jeedaa, khabuusa uu xun yahay turaabkiis, meesha waxaa weeye arladeeda ay xun tahay oo arlateelada iyo meelahaasoo tayantooda laa yakhruju soo bixi maayo nabaadkiisuu dhahay alleh ilaa nasiban culays mooyaane, si cutriya oo mashaqa ayuu kusoo baxayaa. qaybtan dambana waxaa lagu miisaanayaa kaafirka ayaa lagu miisaanayaa, maxaa yeele kaafirka waxaa weeye nafci kama helaayo mawaacidda ilaahay subxaanahu watacaala oo waxba ku dhiisi maayo, marka wuxuu ka dhigan yahay. marka ninkaas kaafirka ahu wax kasta haddii loo sheego waxba ku dhiisi maayo oo sidaas ayuu maaragtay umadax adag yahay. marka saan horuu soo sheegnay waxaa lagu miisaalinayaa arlo oo waxaa weeye xun oo wixii lagu abuuray aysan kasoo bixaynin, maxaa yeele waanada iyo mawcidada iyo aayaadka rabbaaniga ahu waxaa weeye waa abuur weeye, qofkii wanaagsan ayaana abuurkaasu ka soo baxayaa, kii xunna abuurkaas soo bixi maayo. kadalika sidaasoo kale u ilaahay kamaa bayanaa maadu kila weeye taas la soo sheegay saanu caddaynay ayaa nusarifu laayaati aayadaha aan u caddaynaynaa liqoomin qoomna aan u caddaynaynaa qoomkaasoo yashkuruuna shukrinaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kadalika sidaasoo kale, sida waxaa weeye amtaashaas aynu usoo caddaynay oo masalka loo sameeyey mu'minka iyo kaafirka loogaga soo waramay ayaa nusarifu laayaati aayadaha aan u caddaynaynaa liqoomin qoomna aan ugu caddaynaynaa qoomkaasoo yashkuruuna shukrinaayo. waa dadka ilaahay iyo rasuulkiisa rumaynaayo mu'miniinta, cid kaleentood ku intifaaci mayso. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahu subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 59-aad oo suurat alaxraab ka mid ah. allah subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena ayuu ugu dambeeyey, masalkii ilaahay u sameeyey mu'minka iyo kaafirka ayaa ilaahay noo soo sheegay, oo ilaahay mu'minka wuxuu noogu soo miisaaliyey sida mawaacidda uu dhegaysanayo oo aayaadka ilaahay u ta'siirinaayo u saamaynaayo, arlo wanaagsan oo waxaa weeye dhul beereed ah oo haddii waxaa weeye madar ay hesho waxaa weeye nabaad wanaagsan uu ka soo baxayo lagu intifaaco. midka kaafirka ama mucaanidka ahoo caasigaane ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu soo miisaaliyey arlo oo xun oo waxaa weeye aan dhul beereed ahaynin oo carla teelaa oo waxa weeye nabaadka uusan kasoo bixin ilaa si culaysa mooye. marka allah wuxuu dhahay miisaalkaa sida aan usoo sheegnay ayaan aayadaha u caddaynaynaa dadka mu'miniinta oo ilaahay ku shukrinaayo rumaynaayo. meeshaan waxaynu ka gelaynaa war cusub ayaynu ka gelaynaa, waxaanu ka gelaynaa qisaska ambiyada ayaanu meeshaan ka gelaynaa. waxaana ugu horeeya rasuulka rasuulka ilaahay oo lasoo diro ugu horeeyey oo risaalada lasoo diro dacwo oo loogaga digaayo dadka shirki looga digaayo, rasuulka ugu horeeyo lala soo diray oo waxa weeye abul ambiyaaya ambasa waxa weeye haddana ah abulbashar athaani ah, aabihii labaad oo basharkana ah nabiyullaahi nuux ayaynu maaragtay qisadiisi ku bilaabaynaa oo ilaahay nooga bilaabaya. qasadka laga leeyahaa la yidhi qisas hadda meeshaan lagu sheegi doono rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa tasliyo looga dhigayaa oo sidaas ayaa maaragtay loola jeedaa. marka maxaa yeele nabiga waxaa la xasuusinayaa qisastii ambiyadii isaga ka horeysay dhibaatadii ay lasoo kulmeen oo ay ummadahooda kala soo kulmeen, sida waxaa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintaasi u wajihi lahay oo markaasi waxaa weeye arrintaa ugu sabri lahay. marka hadda saasaa la leeyahay nabiyullaahi nuux waxa weeye waanu soo marnay nabi ciise cabdulqasaar ayaa la dhihi jiray ibnu lamki ayaa la sheegay ibnu mutawashara ibnu uqnuuq oo ifriisa weeye, 40 sano ayaa lagu soo bixiyey sida saxiixa weeye ambiyadana lagu soo bixiy. aqwaal kale way jirtaa oo intaas ka badaysa waxa weeye marka nabiyullaahi nuux waxa uu noolay baa la yidhi duufaanka bacdigiisa 250 sano ayuu noolay baa la yidhi, allana waa sow dhahay falabisa fiihim ilaa 50 caaman faakadahum uduufaan wahum daalimuun. oo haddii ilaahay yidhahdo suuratu lcankabuud aan ugu tegi doono qoomkiisi waxa uu digaayey 1050 oo waxa weeye 950 sano ayuu digayaa la yidhi. marka markii ayaga la halaagay bacdigeedna wuxuu noolay 250 sano ayuu noolay. markii lasoo bixiyo 40 jir buu ahaystee raajaxa. haddii marka cumrigiisa laysu geeyo 1200 iyo waxay noqonaysaa 40 sano ayaa la yidhi, sida saxiixa markii lagu dhiso wey. marka oo la yidhaahdo waxaa lagu soo bixiyaa ra'sul 40 weeye, wuu ahay markii ummadiisa markaasi la halaagay agteeda ilaahay najaaro ayuu baray, oo waxa uu sameeyey doon ayuu sameeyey 2 sano ku sameeyey. markaas ayaa lagu halaagay qoomkiisii, waxaa lagu halaagay duufaanki isaga iyo wixii rumeeyey doontaasay raaceen. asaga ise arrintaas faahfaahinteeda waxay nagu imaan doontaa suurata Huud, haddii ilaahay yidhaahdo. Nuux ayaa wuxuu ahay baale laqabkiisa, waxaa hadda laqabkaas loogu bixiyey ilaaha ku cilmi leh, laakiin waxaa la yidhi likasrati nuuxihi calaa nafsihi, yaa la yidhi naftiisa ayuu ku qayli jiray baa la yidhi, isagoo iscanaananaya. ama waxaa la yidhi qoomkiisa ayuu ku qayli jiray, waana habaaray qoomkiisa, markaasay halaagsameen. amase waxaa weeye rabbigiisa ayuu mar walba muraajaca ku celi jiraa la yidhi. muraajacada uu ku celinaya waxay ahayd weladkiisa Kancaan ay sahnigiisa oo suurata Huud aan ugu tegi doono. culamada qaar waxay yidhaahdeen ey ayuu soo maray oo juudaan qaba, kolkaas ayuu dhahay ikhta yaa lacinu dilow qabiix yaabow ayuu dhahay oo yaa qabiix. markaasaa ilaahay wuxuu u waxyey baa la yidhi nuuxow ma ahaad ceebaynaysaa, mase eygaad ceebaynaysaa, ilaan abuurkaan anaa abuuraye waxa weeye makhluuqtima abuuri kariye, macnaadi ceebaynaysaa mase eygi eygu isaga isma abuurina. marka hadda qisada nuux hadda ka horna waanu soo marnay. marka qoomkiisa waxay ahaayeen dad kufriyey, kuwa ugu horreeya ay ahaayeen, kolkaasi waxa weeye cadaab ay mutaysteen. alla wuu yidhi subxaana watacaala la wallaahi yaqad xaqiiqa, ayuu dhi ilaahay arsalnaa waanu dirnay nuuxa, nabi nuux ayaanu dirnay, ilaa qoomihi qoomkiisa ayaanu u dirnay. ilaahay wuxuu yidhi laqad xaqiiqa arsalnaa waanu dirnay nuuxa, nuux ayaanu dirnay, u dhi ilaahay ilaa qoomihi qoomkiisa ayaan u dirnay. suuraddan hadda laqad ayaa laga bilaabaa la yidhi, suuratu Huudna walaqad ayaa la dhihi doonaa iyo suuratu lmuuminuun weeye. maxaa yeela waxaa marka meeshaan saas looga cabiray wax lagu cadfaayo ka horreeya malaha la yidhi, laakiin suuradaha hadda noo imaan doona waxa weeye waxaa ka horreeya wax lagu cadfo, markaasaa waa cadafka meeshaas la keenayo. walaqad ayaa la yidhi, alla wuxuu yidhi subxaana watacaala la wallaahi yaqad xaqiiqaha arsalnaa waanu dirnay, u dhahay alla nuuxa, nuuxa nuux ilaa qoomii qoomkiisa ayaan u dirnay. faqaala dabeedna wuxuu yidhi yaa qoomi qoomkaygiyow ucbudu llaha ilaahay caabuda, waxidu llaha wey alla waxida, maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin, ilaah idinma uusan sugnaanin, gayruhu ilaahay gayrkiisa idinma sugnaanin. marka ambiyada ilaahay markii la diro kow, markii la diro dadka loo diraayo waxa weeye dad mushrikiina weeye, dembiga midka u weyn oo acdamu dembiga ayay ka digayaan. markii taas ay ka digaan wixii ku xiga oo dunuuba ayay haddana tilmaamayaan. maxaa yeele marka hore haddaan ilaahay la waxidin oo aan tawxiidka la helin oo qofku ilaahay subxaana watacaala uusan waxidin, wax markaasi waxa weeye axkaamoo lagu dhisi kara ma aha, wax kaloo ka ansaxayana ma jiraan weeye. mar hadduu mushrik yahay waa inuu marka hore shirkiga ka tagaa weeye, kabacdi ayaa cibaadihiisa ay saxiix noqonaysaa. haddii laakiin mushrigow yahay ilaahay waxba ka aqbali maayo. alla wuxuu yidhi subxaana watacaala waxa uu dhahay ilaahay waxida, maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin, ilaah gayruhu ilaahay qeyrkiisa idinma sugnaanin. haddii gayruhu la yidhahdo maxalkiisa ayaa laga bedelayaa, haddii gayrihiina waa la akhriyaa oo jah la akhriyane ilaahinta ayaa laga bedelaya. waxaad leedahay min ilaahin, ilaah ilaahaasoo gayri ilaahay qeyrkiisa. ilii anugu ayuu dhahay nabiyullaahi nuux akhaafu calaykum, korkiina waxaan uga baqayaa haddaad alla qeyrkiisa aada caabudaan cadaaba yoomin, yoom cadaabkiisa ayaa idinkaga baqayaa caliimin oo weyn. inii anugu ayuu dhahay akhaafu calaykum, korkiina waxaan uga baqayaa cadaaba yoomin, yoom cadaabkiisaa idinkaga baqayaa caliimin oo weyn. waa kaasoo yoomu qiyaamaa weeye. cadaabka caliimka ah waa midka qiyaamo dhacaaya, cadaabka kaloo yarna waxa weeye cadaabu dunyaa weeye. marka cadaabka haddii uu cadamo ku sifeeyey waxaa lagu xambaarayaa cadaabulqiyaama weeye. sidaas markuu dhahay qaala almala'u damacii waxay yidhaahdeenoo dha ilaahay oo min qoomihi qoomkiisa ka mid ahay, innaa annagu lanaraaka waanu ku arkaynaa nuuxow fii dalaalin baadhi inaad ku sugan tahay mubiin oo cad, قال الملأ أيود إلهي جمع وحي إلهي ملأ وحوي أشراف قومه وهي قوم كيسا قوة أبو صرف برناي حق الدنيا مركي ليلاد أيها هايين لمنك مركاسي كسو هرجي إذا هو أيض مركاسي عقبض قوانا أيض أيها هايين مركا هذا أشراف تان ملأ وحوي لمنك مركاسي الدنيا حق إذا إلهي أوسيي هو مركا مال صوف رسال مجلس كأنه أي قبر هايين أيها ملأ ليلادا هو ذاتك إنه سبوحين أيو إنه للاها أيو لما هذا إيا برواق هذا كموقت مركا هذا قوة سوحا سيدا قاران الله وصل ماما أيو أيو ذاتك أيها مدحو أهي ذاتك إنه الله هم أيام أيها كوري سيالنا أيو أيها أيها ينقوة بعد يسو سيدا أيو وذي إلا إلا سوحة نوح عاو سيدونا واتو مرسي أيها أخو رم أي واتو دعي وعيها أيمو دعي من لم يجده ماله وولده إلا خسارة يوله إنهم أصولوا وطبعوا وهي عاسيا بذكي بذكي سفلدها أيها وحمقر طبعه إنه وهي رائم وهي رائم ونهى بذو حوية مال طوضة إيا أولادوه إيا أزياد إلا خسارة موية وأن من كاسمال عاوية معايا الأدوية والتعيق صواجة سيوحاء بذوينها عادقاه بذكا مركا سيوح إستقاقاتها أيها مروى البأسكها عانوه عقل أيه وشقيه كل فتيان مرها مرك وعويه ذاتك أطاوح التغشبت كل خاسي استدى بجوغان وثم الله في خلقه هو عرفه وجرينه ويو بني آدم كمرك أطاوح ومره بس وعاجري مرك وعويه ذاتك نوع عاسة أيه خير إيه خسارة وصيبه بغانا يكرها عان مرك الله ورود أي ملأ وحي إلى ذين أقوم كيسا كمدهي إنا عنق الله نراك وانك أرسينا نوحو سوء الله العالم بارئنا تكسو وانتا يمهين وعد أسأل إمارة يبادي كشي غاين أسأل إنه دون إياه إنه وعيدة بايدة كاموش بعد إذا كتبوا أنت إيه لهذه هو السعب معايا لو أحد خلافتي ليهين عادة القومك عيات خلافتي ونقنك إيه وحي سواجري هو عين الله عيني عيات كتبوا هجيدا مرتا من باريسا هو أمدك نحبحي عيات إليه معايا لو أحد عيات خلافتي بوح باريسا هو أحسان تصحوا حمو قال ونور النبي الله نوح يا قوم يقوم كيو ليس بي أنا ومسقنا ضرالة بعد ومسقنا فعليه واد بعد يسنت هاي حصير شيء وحن دين شيء ذي إن أنا عنك بعد يسون وصونين ولكن لي كل شيء رأيه ده يرك اللي يقول نقوي رسول كل صادر أيانه يانو من رب العالمين عالمين تهد ولا حق يسال صادر وأنا رسول رب العالمين إلهي بقى صادر يعني هو اللي يسوق يندر waa markaas si aad u la mareeyeen aan baariyeysan hane oo arintii hore iyo bedelay yasaayinku ku dhaqmaysan tabi xajiisa ayaa la iga soo diray walaakin xalkeeda rasuulun kula soo dirayaanahay min rabbil caalamiin caalamiin rabbigooda xajiisa ayaa la iga soo diray marka waxa weeye waxa marka keenay inaan anaga iyo idinku iskaraafno anuu waxaan ahay rasuul ilaahay xajiisa laga soo diray oo risaalo ayaan ilaahay xajiisa ka wada wax rabbi xajiisa ka yimiday هو إلهي ترهالي هايان وضع هدين كنا بادل وح سيدان كيم لأيه ودين معايا لبتك بتك وحاوية بادل كيام عاصلة كتعب هو سيدان وقوق معلن كيهي يقفت إلهي حجيسة كتعب ووح الله خالي كيهي وضع مر نبو حاوية اسمك هنا يوان استرافيان هدنا وحاوية وحس كسوهر جيرين قنايا يبلغكم أيوداي وهاي دين سوى جارسين أيا أما أبلغكم تخصيص للسهري وهذه سوء جارسين ايا رسالات ربي ربي ايجا رسالات كيسا ان سوء جارسين ايا رسالات كالله الى الصوبر اي ايا ان سوء جارسين ايا ادى ترى انا رسالة ويجسا رسالات ربي ربي ايجا رسالات كيسا ايا ان سوء جارسين ايا وانصح لكم وانا ايدين اهم نير ايا او خيرك ايا ان لدوين ايا وانصح لكم وانا ايدين نصيحين او اي اريدو خير لكم ايا انو ادرا وحانا ان خير ايدين لدوين ايا خير بقى إلي الدنيا هذا هو أعلم وحان كأجهي من الله ألا حجيسة ما شيء لا تعلمون إذا سؤثنين وأعلم من الله إلهي حجيسة وحان كأجهي ما لا تعلمون وإذا سؤثنين هو أحكامه هو أحكام كان إلهي يغطي مدي أيان أجه أما سوى حوية عذابه إذا كدد دون عذاب الميويسان ما يلقص إلهي حجيسة وحكوه يلقصا وحكوه غينين اسكو عرفت من قوم قرآن أو عجبت مولاي وعلي لهم سيانو شيء محدوث يجريسا ويجونا كافيك عطنها عمليها مركاتي أكذبتم ما بينسين واستفهام الإنكار وهي مركز طبيخ أكذبتم ما بينسين ولو عجبتم ملاياتين أن جاءكم يوذيني ملي لكم ذكر يوذيني ملي من ربكم حق ربينا وذيك غي ملي على رجل على لسان رجل من لسان كيف سنو إذن كوي ملي أو منكم إذن كإذن كملا لينذركم رجل كاسين وذين جيبه هي ولتتقوا الله إن أسعب سطان هي ولعلكم من ترحمون الله إذن حريف وما رمضة أساء الله يا أبتان أولا أرمضة ساسوي بارك أقول إيري أولا أجبت مولا يمبئ لسان أم الله يا أبتان ووحل ليال مؤذن كنا غطي أن جاءكم من وذين ملي ذكر ذكر وذين ملي إيري أم عوية موعدة بتالات إلهي ولفوة دروي أو من ربكم حق ربي نتعب على رجل على لسان رجل من لسان كيف سنة أيضاً قوت ملي على رجل ملافق اسكسو قدر على لسان رجل من لسان كيف سنة ذكر ياسو يقوي ملي ومنكم إذن كإذن كميو بني آدم كينا إذن كميو ونما أعتقائنا عنه وحي لينذير كميو إذن دي رجل كاسو على بني كرد ودارهم أي إسان هي ولتتقوا الله إنا تعب ستان هذه الرميسان هي ولعلكم من ترحمون الذين حريص فقال تعالى يا بذن لما غسي الله يا بذن أحرنك سيدة مركبون نسيحي إلهي وحوري فكذبوه ويدينيين وضع إله النوت الدواء ويدينيين بين سنس مدهش أصي فكذبوه ويدينيين وضع الله فإن جينا دي النوان كرني هو نظم الحوض إلهي هي والذين أكون معه من عيسى هذه غرق عيان كرني في الفلك دونت عيان كفر نور إلهي وأخرجنا وانا مع سيني الذين كفروا كذبوا بين آياتنا آيات سينا معايا لإنهم أيه كانوا حي هذا نور يا الله هو من قوم أيه هذا العمين أو إن ربي علي هو حق سين ربي علي أيه هذا الله يقول سبحانه وتعالى نبي الله نوح مركو النسيح يوم دبنا أديك أيه الدواء دواء نساسي نوان كتبين أيه تقال بقال ايه قمتن سنو ايو مركا سوء ديك ايه انتا سيدي بايني قراء ايين وكتب دونا دي الهي الهي مركا الله وحيري وين دينيين بوضح مركا دينيين سان جيناه موحوان كورنو داي الله سبحانه وتعالى هي والذين كون معه من عيسى هذي وما شوط خدعي وضوصان تلقو قرقيي ومنوح ايانو ككورني فلتلك ايو داي الهي دونك ايانو ككورني تقينة نوح ايانو ككورني روى عن صفة أن السفينتاس سفينتاس فافاهمت يا ذي الهي راه سورة هود أيام وسيدونا وأخرقنا وان وقرقناه لإله وان وما سيني الذين كو كذبوا دينيين بآياتنا آيات سين الدينيين وان وما سينو لإله مركة عبد النبي الله نوح فإن جيناه والذين معه ويود إله وحالة سيغي أفرتا من يا أفرتا هوين أي هايين سلاس أيان الراجح هاوين إلى ينصغالي هايين هون وعاوية كون سنة قمتن اللي ديها سجيسا قفوة صليها على ذهلك وارتقال صليها على ذهل إيجابي وولاديس سبح لا أوصان منك اللي إيجابي عرض علي إيا حام منك اللي إيجابي أو دكا مروغة أبو السودان اللي إيجابي إيا يافي سوى مركز أو تركي اللي إيجابي وهذا وعاوية تركي وهذا مركز علي سيد لاقا إيه عدان يليح وضيب كي أنا والا سيغالي انت أصيحة يمدى بليه بارك الله يقول سبحانه وتعالى إنهم أيوه كانوا حي هذين قوما قوم قوم كاتوا عمين هو إن بيلو حقا سين بيلي مرسل حقا سين بيلي إن بيل كانوا فحوي إن بيل أو قلوب كوي فإنها لا تعمل أثار ولكن تعمل قلوب التي تستير إله مرسل بك إلهي بصيرة أوصيره مرسل سين الله عن حقيقه تستاوي حلقة مرسل وحين وقبحني فسدي نجي الله نوح أول سوء جاليي أيون وقبحني وحين جرينا فسد مركا سوى عوية فسوك كح غي او نبي الله يهودا او نمان كلا بيه جرافير عاد الله دري ايانو جري دونا فسد صعب الصورة دان خو جرانه وعي سوو حقان ترتيب عي سوو حقان الله يقول لي سبحانه وتعالى وإلى عاد وارسلنا رسوق الدروان الدرنو الالهي إلى عاد هير عادوحا نقود درنو الالهي اخاهم ولا القوض ايانو درني هود النبي هودا هيود الالهي فرع هذا كان إلهي نوغو همي وإلى عاد نوغ إلهي فعلى إلى عاد إلهي كتاب كيسا وحيكد رأس تالي مركي وحاوهي دتك الله دري لغو همي وحال الشيغ يا مركاتي جد أيغا دليو أو جدود مركاتي وراء مي عيسى لو شيغ يا ساسا مركاتي لليه مركات عاد كان وحاوهي dadkooda dambe weeye abtirtiimadiisina haddii ilaah yidhaahdo meelo kale ayaan u abtiri doonaa. Hadda korna waana soo marnay, maxayla hadda waxaa maaragtay ilaahay wuu yihi wailaa caadin waarsalnaa waanu dirnay, uu dhe ilaahay ilaah caadin reer caad, caadkan caadul uulaa ayaa la yidhaha, caadu thaaniyana qowmu saalixaa la yidhahdaa, ayagana waa qisada noogu xusee akhaahum walaalkood ayaan u dirnay, udhe ilaahay huuda nebi huud ahay, hadda walaalkood ayaa la yidhi. Walaalkood waxa weeye xagga nasabka ayaa loola jeedaa, ee xagga diinta walaal uguma ahayn, maxaa yeele ayagu kufaar bay ahaayeen, asaguna rasuul ilaahay buu ahay, maxaa yeele jinsigooda uu kamid ahay, haddana nasabka waxa weeye uga mid buu ahay. Maxaa yeele hal jad ayay isugu tagaan, way hal awowey isugu tagaan. Maxaa yeele caad waxa weeye caad ibnu caws ibnu iram ibnu saam ibnu waxaa la yidhaha qabiiladiiaa marka lagu macaabo saan horuu soo sheegnay, jadkoodaa magiciisa weeye, asagana waxa weeye huud, huud ibnu cabdillaahi ibnu rabaax ibnu khaluud ibnu caad ibnu caws ibnu iram ibnu saam ibnu nuux weeye, qaar weeya ibnu saalax, saalax weeye ibnu arsaksad ibnu saam ibnu nuux weeye. Marka haddii midda hore la qabto waxa weeye caad ayuu markaasow la kulmayaa, midka kale haddii la qabtana waxa weeye kala kulmaaya meel ka dambaysa uga soo dhacaya. Laakiin hadda taariikhdaas waxa weeye xaqiiqatan ilaahay baa og. Marka waxaa la yidhi nabiyullaahi huud iyo nabi nuux waxaa u dhexeeya baa la yidhi 800 sano ayaa u dhexeysaa la yidhi, labadan qabiilo oo qowmu nuux iyo maaragtay qowmu caadne waxaa u dhexeysaa la yidhi 100 sano ayaa u dhexeysaa la yidhi. Nabiyullaahi huud waxau noolay baa la yidhi 464 sano ayuu noolay baa la yidhi. Marka sidaas ayaa la leeyahayo ambiyadii hore iyo dadkii hore cumrigoodu waa dheeray. Meesha hadda nabiyullaahi nuux buu markaasi cumrigiisa uu 1200 sano uu gaarayay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala akhaahum walaalkood ayaan u dirna, udhe ilaahay huudan huud ahow, dhe ilaahay. qaala wuxuu yihi nabi huud yaa qowmi qoomkaygiyow ucbudullaaha ilaahay caabuda, ambiyada ilaahay dacwadoodu waxay ka midaysan tahay xagga tawxiidka ayay ka midaysan tahay. ucbudullaaha bimacnaa waxidullaaha weeye alla waxida ayuu dhahay, maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah gayruhu ilaahay qayrkiisa idinma sugnaanin, afalaa tattaquuna suu cabsamaysiin. istifhaamtan waxa weeye bimacnaa alamar weeye ilaahay ka baqa weeye, afalaa tattaquuna suu cabsamaysiin, maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah gayruhu ilaahay qayrkiisa idinma sugnaanin, si hore ilaahay raabtaa weeye, afalaa tattaquuna suu cabsamaysiin, fii cashar ka hore ku jirtay kayruudan oo bedelun min maxalliyay noqonaysaa haddii la godo, haddii kayrihi la yidhaane oo laga sifeey noqonaysaa ilaahintaas weeye. sidaas marku u dhahay maxay ku jawaabi doonaan isla qoladii ka horeysa weeye. qaala almala'u mala'i waxay yidhaahdeen ilaahay dadkii ashaafu qoomi ahayo indhaha buuxinaaye alladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo min qoomihi qoomkiisa ka mid ahay waxay yidhaahdeen markuu saa ugu naseexeeyey innaa annagu la naraaka waanu ku arkaynaa huudow fii safaahatin jaahilnimo inaad ku sugan tahay wa innaa annaguna la nadunuka waxaanu kuu malaynaynaa min alkaadibiina kuwa beenta sheegaa inaad ka mid tahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala almala'u mala'i waxay yidhaahdeen alladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo min qoomihi qoomkiisa ka mid a innaa annagu la naraaka waanu ku arkaynaa fii safaahatin jaahilnimo ayaanu ku arkaynaa. hadda nabiyullaahi nuux waxay dhaheen fii dalaalina yidhaahdeen, huudna waxay leeyihin fii safaahatin. tacbiirka hadda qoomuhu saas ay ka cabireen safaahada, qoomu nuuxna dalaalo ay ka cabireen waxa ugu kala duwan yahaa la yidhi nuux markuu qoomkiisa uu duufaan ku cabsi geliyey haddana ay arkeen isagoo doon samaynaaya dhul oo waxa weeye bado ayna ka dhoweyn ayay waxay u nisbeeyeen baadiya u nisbeeyeen la yidhi baadi ayay u nisbeeyeen, maxaa yeele waxay leeyihiin naftiisau dhibaya oo doon ayuu wuxuu ku samaynaya dhul aan biyo lahayn qoobana aan lahayn weeye. markaase waxay dhahaan waa baadiyeysan yahay kan waa nimay u dhamaatay dhaheen. huudna waxaa la yidhi markuu ka nahiyay cibaadatul asnaam oy ayagu ku magacaabi jireen samuud iyo samad iyo markaasi habaa ay ku magacaabi jireen oo haddana waxa weeye dadka caabudaya oo u nisbeeyaaya inay safiihin yihiin dabaalo ayay waxay kula khidaadeen baa la yidhi bimithli maa qaadabahum bihi, wixii isagu uu kula khidaaday saasay marka ku kala duwan yahay labada tacbiiraa la yidhi. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen waxaanu ku arkaynaa inaad safaaha jaahilnimo aad ku sugan tahay wa innaa annaguna la nadunuka waxaanu kuu malaynaynaa min alkaadibiina kuwa beenta sheega inaad ka mid tahay oo risaaladaa aad sheeganayso oo rasuulu rabbi alcaalamiin ayaan aad leedahay inaad ku been sheegiso. qaala wuxuu yihi owda ilaahi subxaana wa tacaala, nebi huud wuxuu dhahay yaa qoomi qoomkaygow, laysa bii aniga iguma sugna safaatun jaahilnima iguma sugna, sidaad sheegaysiin anigu ma aanihi. maxaa yeele hadda qoomu nuuxba sidaasuu dhahay nabi nuux waxa uu dhahay siduu kale u jawaabo laysa bii dalaalat, asaguna wuxuu yihi laysa bii aniga iguma sugna safaatun jaahilnima aniga uma sugna, anigu safiimi uu dhahay. hase yeeshee walaakinii kalkeeda rasuulun kula soo diray ayaan ahay min rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda xaggooda ayaa layga soo diray, rasuulu rabbi alcaalamiin aan ahay. sidai hadda isugu dacwo ogyihin ufeer ambiyadaasu hadda sama ku kaakugaay, maxaa yeele dacwada ayaa waxay tahay mid midaysan oo xagga alla ka timid oo marnaba iskalaafayni. shareecadu waxay isku khilaaftaa xagga furuucda, laakiin xagga usuusha waa ka midaysan tahay. u yihi ubaliqukum, waxaa idin soo gaarsiinaya risaalaati rabbii, rabbigayga risaalaadkiisa ayaa idin soo gaarsiinaya. ubaliqukum, waxaa idin soo gaarsiinaya risaalaati rabbii, rabbigayga risaalaadkiisa. waana aniguna lakum idinka waxaan idiin ahay naasixun, mid naseexaynaya, amiinun, oo la aaminay, oo risaalada loo aaminay. waana aniguna lakum idinka waxaan idiin ahay naasixun, mid naseexaynaya, amiinun, oo la aaminay. waxaa la yidhi ambiyada ilaahay inay isrumeeyaan oy waxay yihiin ay sheegaan waajibay ku tahay baa la yidhi. maxaa yeele haddii aysan isrumaynin yaa u rumaynaya weye, markoona isrumeeyaan weeye. qofka kaloo xataa waxaa la yidhi dadka mu'miniinta haddii aan dadku qadarkiisa aysan garanaynin, haddii ay gara lahaayeen ay ka faa'iideysan lahaayeen, waxa uu yahay iyagunay jaahiliin ka yihiin, waxa uu yahay inuu isu sheego si ay uga faa'iideystaan waa u bannaan taa la yidhi. awacajibtum ayuu dhahay, siyay lamid tahay, ma beeniseen ayuu dhahay, awacajibtum, mana la yaabteen, an jaa'akum, inuu idin yimiday, dhikrun, inuu idin yimiday, min rabbikum, xagga rabbigiisa uu idinkaga yimiday. ma waxaad ma beeniseen uu dhahay, mana la yaabteen, in uu idin yimiday mawcida idin timiday, min rabbikum, xagga rabbigiina idinkaga timiday. calaa rajulin, calaa lisaani rajulin, nin lisaankiisana idinkugu timiday, oo minkum idinka idinkamid ah, oo jinsigiina bani aadamka oo anigaa ay taqaanaan ah. liyundirakum, rajulkaasi inuu idiin digo, rajulkaasi inuu idiin digo. wadkuruu xasuustau dhahay oo ilaahay ku shukriya, id waqti jacalakum, allah idinka yeelay, khulafaa'a, kuwa u hara arlada, min bacdi qowmi nuuxin, nuux qoomkiisii bacdigiisau dhahay. maxaa yeele qoomi nuux waa la halaagay, arlada idinkaa khaliif u noqoteen waxaa loo baahan yahay mar haddii ilaahay arrada idinkaga khaliif inaad rumaysaan. wazaadakum, allah wuxuu idiin ziyaadey dhaaddana filkhalqi, abuurka, basdatan, quwo ayuu idiin ziyaadiyey. wazaadakum, wuxuu idiin ziyaadiyey filkhalqi, abuurka, basdatan, quwo, oo quwo dheeriya ayaa ilaahay siiyey. niman aad iyo aad u dhaadheer u waaweyn bay ahaayeen. ninka ugu dheer waxa waaye 300 diraacu gaarayo ama 400, sidaas waa la sheegaa. ninka ugu gaabana 60 ayuu gaarayaa la yidhi. oo dad waxay ahaayeen xagga sawadaa sara saxaabka markaasi gaara karaayo. fadkuruu ayuu dhahay, xasuusta ayuu dhahay, calaa allah, ilaahay nimcayaashiis oo nimcada ilaahay ku shukriya weeye, lacallakum, waxaa mudantiin tuflixuunahan liibaantaani, nimcada ilaahay haddii lagu shukriya falaax ayaa imaanaya, nimcadana allah waa ziyaadinaya. maxaa yeele waxaa leh lianna shukra yasiidu nicama leyi, shukriga nimcada waa ziyaadiya. markuu saa ugu nasiixiyay qaaluu waxay yidhaahdeen ajiitanaa, ma noola timiday, linacbuda allaha, alla inaanu caabudno waxdow keligiisa, oo wanadar aanu ka tagno maa kii kaanaya ayo yacbudu inay caabudayaan aabbawna, aabbayowgayna, saasinaa noola taalaybi maa kii tacuduna aad nagu goodinaysid, in kunta haddaad ahaatay min asaadiqina, kuwa run sheegaay. marka casharkeen intaasuu ka egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.